الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواننا الكرام، نتابع الحديث اليوم على بعض حروف الهجاء من حيث توزيع صفات الحروف عليها، ووصل بنا الحديث في المرة الماضية إلى حرف النون. ولكن قبل أن أبدأ بحرف النون، أريد أن أنبه إلى أننا في آخر الحلقة الماضية ذكرنا حرف الميم، وذكرنا أنه ليس له صفة من الصفات التي لا ضد لها، وهذا كلام صحيح على ما في منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام الكل الإمام ابن الجزري رحمه الله وما جرى عليه الشرح. ولكن بعض الأئمة في التجويد ذكروا، كمكي بن أبي طالب القيسي مثلا، ذكروا من صفات الحروف التي لا ضد لها، ذكروا الغنة. فالغنة في النون وفي الميم أيضا صفة، والمقصود بكونها صفة من حيث التطويل والتقصير. وأما الغنة من حيث الأصل فهي جزء النون وجزء الميم، بمعنى أنه لا يتصور صوت الميم بدون غنة، ولا يتصور صوت النون بدون غنة. أما هذه الغنة كم مقدارها فتطويلها وتقصيرها هذا صفة، فرقنا؟ هذا أمر ملبس حتى عند القراء يا إخواني. مكي بن أبي طالب رحمه الله قبل 1000 عام قال والغنة حرف، بعد قليل قال والغنة صفة، فمرة وصفها بأنها حرف ومرة وصفها بأنها صفة. كيف هذا؟ إن تكلمنا عن أصل الغنة فهي جزء النون وجزء الميم، بمعنى أنها جزء من صوت الحرف. وإن تكلمنا على طولها وقصرها فإن هذه الغنة تكون بهذا الوضع صفة. إذن نعيد لكم آخر لوحة في الحلقة الماضية، نعيد آخر لوحة الآن لو سمح الأستاذ المخرج، نأخذ اللوحة لصفة الميم حتى من كان يتابعنا فليغير اللوحة الماضية. فالميم كما نرى على الشاشة مجهورة وهي بينية، كما أنها مستفلة وهي أيضا منفتحة. أما بالنسبة للصفات التي لا ضد لها فإن صفتها الخامسة والأخيرة هي صفة الغنة كما نرى على الشاشة، وليس كما ذكرنا في المرة الماضية أنه لا يوجد لها. أعود فأقول هذا على ما ذكره بعض الأئمة. ننتقل اليوم إلى درسنا الجديد، درسنا الجديد عن حرف النون. النون يا إخوة كما تعلمون حرف يخرج من طرف اللسان وما يحاذيه من غار الحنك الأعلى، يقرع هذا الطرف ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى، ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم كما كان الأمر بالنسبة للميم. مجموع هذين العملين، مجموع هذا القرع وصوت الغنة الجاري من الخيشوم، يشكل حرف النون. النون يا إخوتي حرف مجهور لأنه ليس من حروف سكت فحثه شخص. والنون لا نستطيع أن نصفها بأنها شديدة لأن فيها جزءا يجري معه الصوت وهو الغنة، ولا نستطيع أن نصفها بأنها رخوة لأن فيها جزءا ينحبس فيه الصوت وهو الطرف اللساني. لذلك اعتبرها علماؤنا حرفا بين الرخو والشديد كما فعلوا بالنسبة للميم. النون يا إخوة حرف مستفل لأنها ليست من حروف خص ضغط قذ، فليست مستعلية ولا تفخم النون. لا نقول نا بل نقول نا، كل العرب يقولون نا، لا نقول نا، مثلا خلقنا لا يصح، خلقنا لابد من ترقيق النون أينما وقعت وبأي حركة تحركت. النون يا إخوة حرف منفتح بمعنى أن الصوت لا ينحصر بين طرف اللسان وأقصاه عند النطق بها مع غار الحنك الأعلى. والنون كما ذكرنا منذ قليل بالنسبة للميم، النون حرف أغن يعني حرف فيه غنة، والغنة صفة لا ضد لها من صفاتها. نلاحظ ذلك على اللوحة التي تبين لنا صفات حرف النون. نرى على الشاشة أن النون مجهورة وأنها بينية كما أنها مستفلة وهي أيضا منفتحة. أما بالنسبة للصفات التي لا ضد لها فإن النون كما نرى فيها غنة. ننتقل إلى الحرف الذي بعده وهو حرف الهاء. حرف الهاء يا إخوة حرف يخرج من أقصى الحلق، وهو كما تلاحظون حرف ضعيف لكنه يقوى بالضغط عليه. ها هو هي ولا بد من إخراجه من أقصى الحلق ولا نخرجه من الصدر كما يفعل بعض إخواننا فيتعبون أنفسهم ولا ينطقون بعد هذا التعب بها. بعض إخواننا يقول اهدنا الصراط فيضغط على صدره ويستهلك الهواء الذي في الرئتين دون أن ينطق هاء صحيحة. الهاء ليست من الصدر بل من أقصى الحلق فوق الهمزة بقليل. اهدنا اهدنا ولا بد من بيانها إن كانت متطرفة في آخر الكلمة موقوفا عليها. يعني مثلا نقول فعلوه فيه لا بد من بيانها وإلا السامع لا يكاد يسمعها. فلا بد من بيانها إن تطرفت أو إن تتالت مثل جباههم جباههم فهنا تتالى في هذه الكلمة هاء. الهاء يا إخوة حرف مهموس لأنه من حروف سكت فحسه شخص يعني يجري معه النفس كما ذكرنا. والهاء حرف قابل للمط والتطويل فهو حرف رخو. والهاء حرف مرقق فلا تفخم العرب الهاء أبدا. لا نقول ها بل نقول ها ها بأي حركة تحركت الهاء. كما أن الهاء حرف منفتح لا إطباق فيه ولا ينحصر صوته بين طرف اللسان وأقصاه مع سقف الحلق أو مع قبة الحنك. أما بالنسبة للصفات التي لا ضد لها فلم تتصف الهاء بواحدة منها. نلاحظ على الشاشة صفات حرف الهاء التي اتصف بها. نلاحظ على الشاشة أن الهاء مهموسة وأنها رخوة كما أنها مستفلة وهي أيضا منفتحة. وأما بالنسبة للصفات التي لا ضد لها فإن الهاء ليس لها صفة لا يوجد لها صفة لا ضد لها. حرفنا الأخير اليوم هو حرف الواو. الواو كما نعلم يا إخوة حرف يخرج من الشفتين ويصاحب ذلك تذبذب للوترين الصوتيين في الحنجرة أو و و و. بعض علمائنا فرق بين الواو المادية والواو غير المادية فقالوا إن الواو المادية من الجوف من الجوف الفم يعني من المجموع الخلاء في الحنجرة والفم مثل مثلا قالوا وقولوا. قالوا هذه الواو من الجوف وإن كانت متحركة مثل و و و قالوا هذه من الشفتين. هذا كلام على سبيل التغليب وإلا فإنه لا بد من ضم الشفتين في الواو المادية. وبالنسبة للواو المتحركة نعم إنها من الشفتين ولكن يصاحب ذلك تذبذب للوترين الصوتيين في الحنجرة. هذا دليله الحس يعني لا يحتاج إلى براهين. فليجرب كل منا أن ينطق واما بدون أن يضم شفتيه فلا يخرج صوت واو صحيحة. قد يخرج صوت أعوج عن الفصاحة ولكن الواو الفصيحة صوتها أن تضم الشفتين. هذا الحرف حرف الواو يعني يظلم كثيرا في نطقنا اليوم. كثير من إخواننا يعني يستصعب أو يتكاسل أن يضم شفتيه ضما محكما عند نطقه. تجده وكأنه لا ينطق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعملون يوقنون ولا يحرك شيئا. يا أخي يجب أن تضم شفتيك عند النطق بالواو. أعو فعلوا قال الإمام أحمد الطيبي رحمه الله وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم. وضم كما تعلمون مفعول مطلق مؤكد للفعل. ثم قال بعد قليل فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متم. إذن لابد يا إخوتي من ضم الشفتين ضما صحيحا محكما عند نطقي الواو وألا نخلط صوتها بألف يعني ألا ننطقها مثل حرف الأو الأعجمي هذا الفرنسي والإنجليزي أو. يعني بعض إخواننا يقولون تعملون يوقنون هذا لا يصح. هذا الصوت الذي أنطقه الآن صوت غير عربي. الصوت العربي الصحيح تعملون يوقنون لابد من أن يكون ضما كاملا خال من الألف كذلك أن يكون خال من الياء مثل إخواننا مثلا في تركيا مثل يقولون أعوذ هنا يخلطون صوت الواو بصوت الياء. العيب أتى من هذا الخلط. فعلينا عندما ننطق القرآن العظيم أن نجرد الواوات من مخالطة حروف أخرى كالألف وكالياء، وأن ننطقها نطقا مصفا من الشوائب. أعو قالوا سوء أعمالهم. الواو العربية يا إخوتي حرف مجهور لأنه ليس من حروف سكت فحثه شخص فلا يجري معه النفس، والواو العربية حرف رخو لأنه قابل للتطويل والمط، والواو العربية حرف مرقق فلا يصح تفخيمه، لا يصح أن نقول وا وا، هذا حرف ليس بعربي، وا دائما الواو العربية مرققة. والواو العربية أيضا حرف منفتح يعني لا ينحصر صوته بين طرف اللسان وأقصاه مع قبة الحنة. أما بالنسبة للصفات التي لا ضد لها فإن الواو حرف له صفة وهي صفة لينية إن كان ساكنا وقبله مفتوح مثل قول أو خوف خوف، هذه الواو توصف بأنها حرف ليني. قال ابن الجزري رحمه الله واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. إذن إذا سكنت الواو وانفتح ما قبلها فهي فيها صفة اللينية. نلاحظ على اللوحة الأخيرة من حلقة اليوم صفات حرف الواو. الواو كما نرى على الشاشة من صفاتها أنها مجهورة كما أنها رخوة وهي أيضا مستفلة، والصفة الرابعة أنها منفتحة. أما الصفات التي لا ضد لها فإن الواو لينية يعني يجري معها الصوت بلين من غير كلفة على المخرج. هذه هي الحروف الثلاثة التي أردنا أن نتكلم عليها اليوم، وبقي علينا حرف الألف وحرف الياء نرجئهما للحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى